أحسن الله عليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، نقرأ كلام الشارح حول مسألة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى. نعم. قال: وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. قال: وهو في الصحيحين، ولمسلم عن أبي الدرداء نحوه، وله من طرق عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. وصلاة الضحى والترغيب فيها بلغت حد التواتر، وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله، لخبر أبي هريرة ونحوه، وكان يشتغل بالليل بتذكر الحديث، فحظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الضحى. ولشيخ الإسلام رحمه الله قاعدة: أن ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم عليه حتى يلحق بالرواتب، واختار المداومة عليها لمن لم يقم من الليل لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي، وكونها سنة هو مذهب جمهور السلف وقول الفقهاء المتأخرين، قاله النووي وغيره. قال شيخ الإسلام: قال في الروض: وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يداوم عليها. قال شيخ الإسلام: باتفاق العلماء بسنته، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قط. ولأحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، ولأنها دون الفرائض والسنن المؤكدة فلا تشبه بها. على كل حال، هو الخلاصة أنها مستحبة لمن أراد وقدر على المداومة عليها، فإنها فيها خير كثير وأجر عظيم. جاء في الحديث: يا ابن آدم، تقرب إلي ركعتين في أول النهار أكفيك آخره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد في وقت النهي هل أصلي تحية المسجد؟ إن كان الوقت يعني باقي على غروب الشمس، لم تصفر الشمس، دخلت بعد العصر ولكن الشمس بيضاء، فبعض العلماء يقول لا بأس أن تصلي ركعتين تحية المسجد لعموم الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا اصفرت وقرب الغروب فالأولى أن تشتغل بذكر الله حتى يؤذن المغرب ثم تصلي ركعتين، فتحصل على تحية المسجد وسنة المغرب القبلية. وأما إذا دخلت بعد صلاة الصبح كذلك، إذا كنت دخلت مثلا، نفرض أنك صليت الفجر وخرجت لتجديد الوضوء ثم عدت إلى المسجد، فمن أراد أن يأخذ بالقول الذي يقول إذا دخلت ووقت النهي باقي منه وقت طويل، يعني باقي على طلوع الشمس ما تبين لها أثر، فلا بأس. وإن أحببت أن تأخذ بالقول الثاني الذي يعني يشمله قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذا أخذت بهذا النص أيضا فلا بأس. المهم إن كان إنها قد قربت الشمس من الطلوع فلا تصلي، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، فلا تتشبه به. وكذلك عند غروبها كما قلنا إذا صرت الشمس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم، فمتى يصلي الوتر؟ هل بعد العشاء مباشرة أو حتى يدخل وقت العشاء؟ ما دام صليت العشاء فلو صليته الوتر فإن شاء الله أنه لا بأس به، وإن كان عندك استطاعة وتثق بنفسك أنك يمكن أن تستعد له وتصليه من بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل أو في وسط الليل فذلك. المهم أنك متى صليت العشاء فقد جاز لك صلاة الوتر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زميلي تأخر عن الركوع مع الإمام بحيث رفع الإمام قبل أن يركعه في الصلاة عندما كان يقرأ الفاتحة، يقول ثم صلى ركعتين بعد سلام الإمام، فصلى ركعة أتى بالركعة بعد سلام الإمام، فنرجو من فضيلتكم التفصيل في من تخلف عن الركن مع الإمام، سواء إذا تذكر في نفس الركعة أو في التي تليها أو بعد سلامه. على كل حال، هو يجب على الإنسان المصلي مع الإمام أن يتابع الإمام. لو ركع الإمام وأنت لم تتمكن من تكميل الفاتحة اركع معه، والبقية تحملها الإمام. أما إذا علمت أن الإمام عادة يطيل وأنت قد شرعت بالفاتحة، اقرأها بسرعة لا تخل ثم اتبعه ولا تتساهل. وأما إذا فاتك الإمام بركن وفاتت به الركعة، فإنك تقضيها بعد صلاة بعد سلام الإمام، سواء الفاتحة أو غيره. يعني إذا فاتتك الركعة بسبب فوات ركن، غفلت مثلا، أو مثل قصة هذا، اشتغل بقراءة الفاتحة حتى رفع الإمام. أما لو الإنسان كان غافل، يعني سهوا ولم يشعر حتى رفع الإمام، فإنه يركع ركوعا خفيف ويسبح ولو واحدة ثم يرفع ويتبع الإمام، ما دام أن الإمام لم يسجد. يعني يمكنه أن يركع ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع ويتابع الإمام قبل سجوده. في هذه الحالة إن شاء الله تجزئه. وقد علمنا أن الإنسان متى فاته ركن من أركان الصلاة، فإن كان سهوا فالإمام يتحمله، وإن كان عمدا فصلاته باطلة، أو الركعة التي تركه منها باطلة. ولا ينبغي الإنسان يتساهل يتشاغل عن صلاته، فأين الخشوع وأين الاقتداء بالإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. نعم. عمل الأخ صحيح؟ ها؟ عمل الأخ صحيح؟ هو يقول هو استدرك، أتى بالركوع ومع ذلك أتى بركعة بعد السلام. ما دام أنه ما ركع إلا بعد رفع الإمام، هو وقوفه لقراءة الفاتحة متعمد، وبذلك استدرك أنه صلى ركعة، فهذا إن شاء الله هو الذي جبره وأكمل صلاته، وإلا كان نقول صلاته غير صحيحة. ما دام أنه استدرك وصلى ركعة، لأن هذا غير لم يكن ساهيا، هذا واقف متعمد يريد أن يكمل الفاتحة. والواجب أنه إذا ركع الإمام وخشيت أنك ما تكمل الفاتحة حتى يركع حتى يرفع، فاركع لا تبقى حتى يرفع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا زائر إلى المسجد النبوي، هل أقصر الصلاة أم أتم مع الإمام، علما بأنني زائر لمدة يومين فقط؟ على كل حال، ما دمت تصلي في المسجد وأنت ما جئت إلا من أجل زيارة المسجد، فعليك أن تتم وتقتدي بالإمام. أما لو قدر أنكم اجتمعتم مثلا في الفندق، أو جئتم للمسجد بعد صلاة الناس أنت وصحبك إذا كان مثلك وصليتم قصرا، يجوز. أما أن تقصر وأنت مع الإمام، أو تترك صلاة الجماعة من أجل تقصر، لا، احضر مع الإمام وأدرك فضيلة الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة المسجد بألف صلاة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، بعد أن علمت أن زوجتي حامل ونزل عليها الدم بعد 42 يوما ولم يستمر الحمل، ثم جاء وقت الإجازة وجئت بها إلى مكة وأدت العمرة وصلت الفروض التي عليها، فهل عليها شيء؟ إذا كان نزول الدم هذا ليس دم عادة، لا دم عادة ولا ولادة، يعني نزيف حصل معه، هذا ما يضر إن شاء الله، ويجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة وتحفظ وتؤدي الواجب. لا يمنع المرأة من الصلاة والصوم إلا نفاس بوضع ولد قد تبين به خلق الإنسان أو عادة شهرية. أما حصل نزيف أو إسقاط الجنين قبل أن يتبين خلقه فإنه لا يعد نفاسا ولا يسمى عادة، بل عليها أن تتوضأ وتتحفظ وتصلي كل صلاة في وقتها، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. وعلى هذا عمرتها إن شاء الله تكون صحيحة ما دام أنه ليست عادة ولا ولادة. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.